ليلى يا ليلى يا ليلى لا لا لا وانا حاسس ان الليلة انا وحدي صاحب الامر ان كانت الدنيا تبرد حقلبها تبقى حر قلبها تبقى حر ونجوم السما راح تسهر وحخلي عينيها تحمر وتخلي عينيها تحمر وتقولي يا ليل وانا اقولك يا عين وتقولي يا ليل يا ليل وانا اقولك يا عيني يا عيني وتقولي يا ليل يا ليل ونار الشوق نسيبها تتقلب على الجنبين تتقلب على الجنبين ايوه ايوه الحركة يا ليلى يا اخوات يا اخوات يا اخوات يا اخواتي شهري مش عارف ارتاح مستمعينا في كل مكان ويمكن المسمع الجميل ده اللي احنا كنا بنسمعه كدويتو جميل في الفن والغناء والتمثيل ما بين قامتين من قامات الكوميديا والفن الفنان فؤاد المهندس الله يرحمه والفنانة شويكار والتي رحلت عن عالمنا بالأمس عن عمر ناهز 82 ويمكن اليوم شيعت ظهر اليوم جثمان الفنانة الكبيرة شويكار وشارك في الجنازة عدد من الفنانين وممثلين مجلس نقابة المهن التمثيلية بالطبع شويكار فنانة بتعد أيقونة من أيقونات الفن المصري في المسرح في السينما لها رصيد كبير من الأعمال المتميزة ولها رصيد محبة وتقدير في قلوب كثير من معجبينها ومحبيها في كل يمكن الأقطار العربية وفي كل العالم من عرفوها وعرفوا فنها الجميل وهي أيضا شخصية تتميز بالمرح بالذوق العالي بالفن اللي هي في كل شخصيتها وهي معجونة فن زي ما بنقول النهاردة احنا معاكم هنحاول ان احنا يعني نعمل لفتة جميلة لهذه الشخصية الثرية الفنانة شويكار التي رحلت عن عالمنا بالأمس واللي تركت بصمة استثنائية في مجال الكوميديا بصحبة طبعا الفنان الراحل فؤاد المهندس ومع فنانين كثر آخرين. كان آخر حوار أطلت به الفنانة شويكار على جمهورها في عيد الأضحى الماضي وهذا الحوار حاولنا ان احنا نمنتجه ونجيب لكم منه هذا الصوت الجميل صوت شويكار ليطل مرة أخرى اليوم معنا ونستمتع الآن بجزء منه ممنتج ونسمع كانت بتقولنا ايه في عيد الأضحى. صانعة البهجة الفنانة شويكار كل سنة وانت طيبة العيد فرحة وبسمة وسعادة وانتوا يعني من صناع البسمة والبهجة والسعادة فنانة شويكار في العيد ايه اللي بيخليك اللي يعني بتوصلي لأعلى درجات البسمة والسعادة وهنتعلم من حضرتك يا فنانة. لا يعني لمة العيلة لما الأولاد والأحفاد لما بيبقوا موجودين معايا هي دي بتبقى سعادة بقى بصحة كويسة هي دي السعادة بالنسبة لي دلوقتي يعني. ربنا يسعدك دايما الفنانة القديرة شويكار دايما يعني الفنان اللي بيبقى قادر على انه يبسط ويبهج الناس ويفتح شبابيك الضحك عندهم والبسمة عندهم والتفاؤل والامل اضحاكه بيبقى صعب قوي قوي من قلبك ضحكتي يعني انا هقول في الاونه الاخيره الفنانه شويكار ايه اللي ضحكت من قلبك علشان نتعلم. لا اللي بيضحكني من قلبي يعني خبر كويس كلمة حلوة اللي بيفرحني ما يضحكني من قلبي في الظروف اللي احنا فيها دي. موضوع كورونا والجو دوت طبعا ربنا يعني يشفي. يعني الحاجات اللي بسمعها دي من قلبك لا، لكن اللي بيفرحك انه في حاجات كويسة، انما لما تحس ان بعد كل التعب اللي بتتعبوه ده في الإذاعة وفي التلفزيون وفي الحاجات دي كلها والناس مش ملتزمة والناس ما بتستهتر بالحاجات دي والحاجات اللي بتتعمل دي تسعد مين يعني؟ يعني بعد تعبكم ده كله ماشيين بالكمامات وماشيين بالحاجات وعملية تبخ وعملية، احنا عمرنا ما حسينا ان احنا بنتبلع ولا بنتحب زي ما احنا دلوقتي. ايوه والله العظيم والله العظيم. طب قولي لي كده السعاده ده ان انكم بتحبوا في محبه غير دلوقتي. والخوف علينا بالشكل ده لا ما كانش. ما هي مسؤوليه الفنانه شوكار مسؤوليه كبيره زي برضو مسؤوليه صناعه البهجه للجماهير اللي كانت ملقاه على عاتقكم. ايوه شوفي كده لما كنت تقولي كده الافيه على المسرح او وتبص تلقي تفاعل الجمهور معاكي وسعاده الجمهور والضحكات كده بترن جنبات. بس انا باخد عليه اجر يا استاذ، انما انتوا ما بتاخدوش اجر على أدرنا على الله يا أستاذة. لا أجمل حاجة طبعا بس تعرفين تفرق برضه، عشان كده بقولك بحس بالحب كله. الله يخليك. أنا مش سعيدة كده أبقى سعيدة قوي كمان. الله يخليك. دي سعادة يعني أنا حاسة بيها، أنا حاسة أن أنا بتدلع يا حبيب قلبي. ده ايه ده، ايه الكلام الجميل المتعاطفه بيه مع احنا معانا يعني. ربنا يخليك اللي بتعملوه ده كله. ربنا يخليك. انا بحس ان انا يعني بتدلع، انا ما عمرناش حسينا بالاحساس ده والله عمرنا. لا حقيقة. كل سنة وحضرتك طيبة. كل سنة وانتوا طيبين وبصحة وعافية. قولي لي أول يوم العيد لو أقدر كده يعني أخش كده في بروجرام أول يوم العيد وتاني يوم العيد، لو تسمحي لي الفنانة القديرة شوكار يعني خطوط عريضة خطوط عامة أول يوم وتاني يوم النهاردة. لا هو النهاردة بس هو العيال هما اللي جايبين طبعا الحاجات بتاعتهم جايين معايا يعني. خدي بالك كنا لسه بنتكلم مع دكتورة جيهان الدمرداش أستاذ التغذية العلاجية وقالت الأكل ومش الأكل. شوفي بقى قالت إيه، قالت بلاش مشروبات أثناء الأكل. مشروبات يعني إيه؟ يعني وأنا باكل مشربش لعصير ولا، وبعدين حذرت من المياه الغازية بكل انواعها، قالت لا في وسط الاكل ولا اخر الاكل، قالت يا ميه عاديه جدا، يا ميه بالليمون، يا شاي اخضر، يا او النعناع. ده المسموح بيه. العصائر لا، لان ممكن تزود برضو نسبه الوزن والسمنه وكده الوزن. فيعني انا بقول للامانه الوقت التحضير في المداخله مع حضرتك ما كنتش سمعانا الفنانه شوكار. لا لا سامعه طبعا يا بس مش كل الحاجات، لكن لا عصير طبعا ولا حاجات من دول. ما بتخشش فيك الحاجات دي، هي كل الحكايات عندي انا العصير كيس عصير برتقال حاجات كده يعني. تمام لكن ما عنديش انا الاب والحاجات الغازية دي. تمام. يعني الحمد لله ربنا يمتعك دايما بالصحة ويخليك لينا الفنانة القديرة شوكار. قبل ما اختم معاكي وعاوز اخد من حضرتك يعني على الهواء اذا كان ده مسموح بيه وحضرتك تقدر يعني انت تؤمر بس اقدر اعمل اللي انت عايزه. عاوز اعرف من حضرتك دلوقتي ثلاث حاجات. يا خبر ابيض ثلاث حاجات وممكن حضرتك تقولي منهم حاجه وتسيب اتنين، ده السؤال كده سهل اهوت. غنوه دلوقتي بتتردد في سمع حضرتك الفنانه شوكار. غنوه من غير ما تفكري. تبقى ليلى مراد على طول. ليلى الفنانه ليلى مراد على طول. في غنوه معينه كده للفنانه ليلى مراد. اي حاجه في الدنيا ليلى مراد بحبها. طب انت عارفه احنا بنشتغل فريق عمل، بيبقى معايا مخرج ومعايا الاستاذ وليد السملوطي ورافت موسى مهندس الصوت وسيد عبد العزيز الاعداد. كل سنه وهم طيبين كلهم. وفي مداخلة دلوقتي ومؤثر أنا وحضرتك هنكتشفه مع المستمعين. يا طارة هيسمعونا إيه وارجع لحضرتك تاني. كلمني يا قمر فهمني يا قمر كلمني يا قمر فهمني يا قمر جمالك ليه ظهر الليلة الليلة يا قمر. ونستوفي هذه البسمة المميزة في تاني أيام العيد وهذا الحوار مع الفنانة القديرة شويكار. عرفنا إجابة أول سؤال من حضرتك والصوت القريب من قلب حضرتك النهاردة. اللي عاوز أعرفه برضو من حضرتك الفنانة شويكار، متى ستعود إلينا ببسمتها المميزة وإضحاكها لينا وفنها إلا ما نقدرش أبدا ننساه؟ إمتى؟ لا ما عرفش بقى إمتى دي، ما عرفش الحقيقة. إزاي؟ إزاي ما تعرفيش يعني؟ ما عرفش جوايا مش قادر. ليه؟ مش عارفة يعني، مش يعني أنا ما أقدرش أبدا أبدا يعني أنسى الرشاقة وخفة الدم سواء كان سينما أو مسرح أو إذاعة. يعني متأكد دلوقتي الفنان مخرجنا وليد الصنلوطي يعني عنده من الإذاعة والسينما حاجات كان جميلة كتير أوي للفنانة شويكار. النهاردة عاوزين بقى برضو الفنانة كلنا بالنادي الفنانة شويكار لازم ترجع تخبط على قلوبنا مرة تانية علشان نضحك. يا رب بس الصحة بقى، ربنا يمتعك دايما بالصحة. هي المهم الصحة والكتابة زي ما حضرتك قلت، اللي هو الكتابة الحلوة يعني يشد حلو. الأستاذ وحيد حامد هو بس الوحيد اللي يقدر يرجع الحاجات الحلوة. إذن هو تصريح من إذاعة البرنامج العام على لسان الفنانة القديرة شويكار. الأستاذ وحيد حامد بتناشد الأستاذ وحيد حامد. فين يا أستاذ وحيد؟ نص جميل، نص زي الجماعة كده أو نص نستمتع إحنا بيه أكيد يعني. أكيد. هو بقى ربنا يديله الصحة ويقويه وربنا يخليه لنا يا رب يا رب عشان يمتعنا بجد ويخليكي لينا الفنانة شويكار. متشكرة جدا، احنا المتشكرين قوي قوي على وقتك اللي حضرتك اديته لنا. ما تقولش كده، ربنا عناية ليك والله. ربنا يخليك كل سنة وانت طيبين وانت واحد طيب. ربنا يخليك وكل اللي بتحبوهم طيبين يا رب يا رب. اسمعي معانا المسمع اللي جاي بالتأكيد هنبتسم مع حضرتك من القلب مع هذا الاختيار للمخرج العزيز وليد الصنلوطي في هذا اللقاء تاني أيام العيد مع الفنانة شويكار. شكرا يا فندم. عفوا. مستمعينا في كل مكان، وده كان جزء من آخر لقاء تم تسجيله مع الفنانة شويكار. هو كان على فكرة لقاء لايف خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك في الأول من أغسطس من هذا الشهر الجاري عام 2020، أجراه الزميل دكتور هشام محفوظ. بنشكره جدا، وقد إيه إحنا بنلمح المرح وخفة الدم عند هذه الفنانة الجميلة الأيقونة الفنانة شويكار. يعني قد إيه هي بسيطة كمان وكل التواضع في طريقة حديثها معانا. لكن أنا هترك الدقائق التالية لضيفتنا على الهواء الآن الأستاذة ماجدة موريس الكاتبة الصحفية بجريدة الجمهورية والناقدة الفنية. بنرحب بحضرتك أستاذة ماجدة، أهلا بيكي. أهلا بيكي وبكل المستمعين، وخالص التعازي طبعا لينا ولكل أحبة الفنانة القديرة شويكار اللي رحلت عن عالمنا بالأمس. قد إيه هي حالة فنية استثنائية ويعني أيقونة فعلا من أيقونات الفن المصري. حترك الدقائق التالية لحضرتك تكلمينا عنها وتحبي تقولي إيه في وداعها النهاردة. الحقيقة أن أنا يعني عندي حاجات كثيرة قوي عايزة أقولها، بس هي في الدقائق اللي أنا زعتها ولا أنا سمعتها في حاجات كمان تانية أظهرتها. يعني كنت هتكلم عنها كفنانة ممثلة، لكن هي كمان من خلال كلامها في حاجات مهمة قوي قالتها. مثلا هي فكرتها عن العمل الفني إن هو لابد أن يبتدي بداية صحيحة، والبداية الصحيحة انه يكون له مؤلف جيد، بمعنى ان المؤلف العمل الفني بيبتدي من الكاتب دلوقتي. والحقيقه الفكره دي ناس كتير قوي مش فاهماها دلوقتي من اللي هما بيشتغلوا في الفن. انما هي كانت من جيل يعرف بالضبط العمل الفني كيف يبدا، واهميه ان يكون فيه كتابه كويسه وتقديم جيد للشخصيات وبنى بيها. وعشان كده هي كلمت عن الاستاذ وحيد حامد. في الحقيقه انا مش مستغربه ده، لان مسيره شويكار الحقيقه بتبين ده. يعني احنا لو رجعنا مسيرتها الكبيره هنلاقيها ابتدت الاول بالاعمال الفنيه الكوميديه قصده، تمام. بعدين جت رحلتها مع الفنان الكبير فؤاد المهندس عشان خاطر تقدم لنا كثير من الملامح الفنيه اللي هي استخرجتها من خلال هذه الاعمال اللي برضو ابتدت بافكار جيده وكثيره ومتنوعه. ولو احنا نفتكر ان مسلسلاتها وافلامها قصدي افلامها ومسرحياتها ومسلسلاتها الاذاعيه مع فؤاد المهندس كان معاها جيل من الكتاب المهمين، كان منهم مثلا بهجت قمر، وكان منهم ناس تانيين للاسف لا اذكرهم دلوقتي، بس دايما كان فيه مؤلف، وكان منهم الاستاذ عبد المنعم المدبولي كمان طبعا. دايما كان فيه مؤلف جيد ينقل وجهه نظره الى فنانين موهوبين من خلال مخرج ايضا جيد، وبالتالي العمليه الفنيه كانت متكامله. عشان كده احنا شفنا كيف بدات شويكار وهي فتاه جميله جدا، جمالها وملامحها الانثويه مؤثره على بالنسبه للناس، لكنها بالتدريج اصبحت غول التمثيل. وده وهذا التطور تقريبا لاحظه كل الناس. وعشان كده مثلا انا النهارده لما فتحت الفيسبوك انا ما لقيتش بس من مصر الناس بيكتبوا عن ادوارها وعن ازاي هي كانت، يعني اولا بتصدر ليهم البهجه لما يشوفوها طالعه، لكن كمان اسلوبها في الكلام واسلوبها في تقديم الحوار كان مؤثر جدا جدا. وكيف تتغير وتتلون وفقا للشخصيه اللي بتقدمها. وعلى فكره انا عايزه اقول لحضرتك انا الحوار ده انا بسمعه للمره الثانيه، لان كنت بستلم من زميلي دكتور هشام محفوظ يوم العيد، وكنت سامعه كل الحوار وقد ايه مستمتعه بطريقتها هي في حديثها وجمال وخفه دمها وهي بتتكلم. انا طبعا اعذريني ان وقتنا انتهى دلوقتي لان عندنا نشره اقتصاديه هتطلع حالا. طب انا هقول كلمه واحده. اتفضلي يا فندم. انا عايزه اقول لك ما كانش مفاجاه بس ان الجمهور مصري، ده كان في جمهور من المغرب ناقد مغربي وجمهور من تونس قاعد يتكلم عن مسيرة شويكار والأدوار الجميلة والرائعة، ومنها أدوارها اللي هي مش كوميدية، أدوارها في أفلام كبيرة جدا مهمة زي السقامات لصلاح أبو سيف، تكلمني شكرا لخالد يوسف، أفلام أخرى شويكار مراحل كتيرة جدا طبعا. إحنا لحد دلوقتي ما عرفناهاش كويس قوي. فيعني هي يعني فنانة أيقونة وفنانة بتعد حالة فنية استثنائية، وكان طبعًا لديها طبعًا المزيد والمزيد، ولكن يعني الله يرحمها وفقدناها أكيد وفقدها الفن المصري. مش كتير عليها كل هذا الحب. أكيد أنا بشكر أكيد. حضرتك جدًا أستاذة ماجدة موريس الكاتبة الصحفية بجريدة الجمهورية والناقدة الفنية. مساء الخير يا مصر، يتواصل معكم بعد نشرة الأنباء الاقتصادية.